السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكمل اليوم إن شاء الله مع الصلوات لنتعرف على معنى صلاة التهجد وصلاة الضحى. أما صلاة التهجد فتعني the late night prayer, the late night prayer, صلاة التهجد, the late night prayer, صلاة التهجد. أما صلاة الضحى the forenoon prayer, the forenoon prayer, صلاة الضحى, the forenoon prayer, صلاة الضحى.